موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. وكنا قد وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبة. وإسناده حسن. هذا الحديث العظيم فيه فوائد فقهية كثيرة، منها على سبيل المثال أو نحاول يعني أهم الفوائد في هذا الحديث برواياته، منها جواز صلاة النافلة على الراحلة، على الراحلة في السفر ولو قصيرا ولو بلا عذر. قال البغوي رحمه الله: يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير عند أكثر أهل العلم. ما هذا ما عليه الجمهور، والبعض خاصه بالسفر الطويل فقط الذي يبيح القصر، لكن القول الراجح أنه يجوز صلاة النافلة على الراحلة أو على الدابة، سواء كان هذا السفر طويلا أو قصيرا وهذا في النافلة. أما المكتوبة فلا، كما بينا ذلك في المرة السابقة، إلا إذا كان هناك عذر يحتم ذلك، سيخرج أو سيخرج وقت الصلاة من المكتوبة ولن يتمكن العبد من أدائها على الأرض، ففي هذه الحالة فقط يجوز صلاتها على الراحلة. ويعني هذا الباب كما ذكرنا هات تفصيله، يعني للضرورة أو للعذر، أما لغير ذلك فلا يلزم. لا يلزم المصلي على الراحلة استقبال القبلة، بل يتوجه حيث يعني كانت جهته. وإن كان الرواية الأخرى من الحديث هو في حديث أبي داود عند حديث أنس: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، لكن الراجع الحديث من الأحاديث السابقة ومجموعة أحاديث أن هذا هو الأفضل، لكنه ليس شرطا. أفضل إذا كان يمكنه أن يستقبل القبلة في أول صلاته عند تكبيرات الإحرام فليستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يتوجه حيث صارت به راحلته. لكن ليس هذا شرطا، بل هو الأفضل، وليس شرطا على القول الراجح كما بينا في الدرس السابق. من الفوائد كذلك من هذا الحديث برواياته أنه لا يلزم المصلي للنافلة على الراحلة، لا يلزم الركوع ولا السجود، بل تبع معي يكفي الإماء برأسه ويكون إماءه في السجود أخفض من إمائه في الركوع، يعني يومئ في الركوع ثم يومئ في السجود إماء تاما، فيكون إماءه في السجود أخفض من إمائه في الركوع. أما الركوع والسجود فيستطان في حقه، انتبه معي. وهذا لا يجوز كما ذكرنا في الفريضة. طب ليه النافلة كده؟ من باب تيسير الشرع في في أداء النافلة، إن الشارع يسر لنا وسهل في أداء النوافل لنزداد منها، نزداد من النوافل. ونوافل الصلوات، الصلاة أحب العبادات العملية لله عز وجل، بل أحب العبادات بعد التوحيد، بعد العقيدة أحب العبادات هي الصلاة. وتكلمنا في مزايا الصلاة وخصائصها في أول درس عن الصلاة، فهي عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل، ويحب من العباد أن يكثروا منها. ولذلك يسر وسهل في أداء النوافل ما لم يعني، لأن الفروض خمسة محددة فكانت بشروطها وضوابطها، ثم وسع علينا في أداء النافلة. لك أن تصلي جالسا وبلا عذر، نعم أجرك يكون على نصف الأجر إذا كانت صلاتك جالسا بلا عذر نصف الأجر، لكن لك أن تصلي جالسا حتى تتبع معي. طيب، ولك أن تصليها على الدابة ويسقط عنك الركوع والسجود والقيام، هو القراءة والإماء، وتجعل سجودك أخفض من الركوع، كل هذا تسهيل لتكسر من الصلوات، وتكسر وهي صلة بين العبد وربه، تبه معي كأن. وهذا يعني وفي هذا أمر تربوي ينبغي أن ننتبه له. الله عز وجل فتح لنا باب التعبد وباب التقرب بصلوات النوافل، وسهل لنا في تشريعها في أدائها، فأسقط عنا أشياء من الصلوات، من أركان الصلوات زي القيام، وزي من يجوز يصلي جالسا وبلا عذر، يجوز أن يصلي على الدب. لماذا؟ ليكون عندك من وقتك فيه مرتبط فيه بالله عز وجل، في قلبك حاضر بين يدي الله عز وجل، لتتهذب النفس، لتتربى وتتهيأ. تبه يا عباد الله، عندي أنت لما تتأمل الحكمة في هذا، في هذا التيسير والتسهيل في صلاة النافلة، يعني هذا يدلك على أن هذه عبادة يحبها الله، وكذلك يحب من العبد أن يكون قلبه متصلا بربه تبارك وتعالى في حالة ذكر وصلاة وعبادة وتقرب. ومعلوم أنه لا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه النوافل. كلما ازددت منها بلغت ووصلت إلى محبة الله عز وجل لك. فانتبهوا يا عباد الله، إن ده أمر، دي سنن مهجورة، بل كثير منا يضيع السنن حتى وهو ليس على الدابة، ويفرط في الرواتب ويفرط في الطاعات. عشان كده النفوس محملة بالآفات. لماذا؟ للتقصير في الطاعة، للتقصير في التقرب إلى الله عز وجل. انظروا هذا التيسير، حتى نكسر من الصلوات والعبادات والتقرب إلى الله عز وجل بمحابه. طيب، طبعا نقول إيه، وأخبرك الفريضة لا يجوز كما ذكرنا. ويقول ظاهر حديث أنس كما ذكرت لكم، إن الاستقبال استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لكن قلت إن هذا ليس شرطا، إنما هو من باب الأفضل والأحسن، على القول الراجح أن المصلي للنافلة على الدابة أو الراحلة لا يلزمه أن يستقبل القبلة، لكنه إن فعل ده هو الأفضل، كما ورد في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه صلى الله عليه وسلم. المشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة المكتوبة لا تجوز على الراحلة إلا بعذر، وهذا هو الراجح، أنها كما قلت لكم لا تجوز إلا بعذر. لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، مكان ضيق يعني، هو أصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة أسفل منهم أي المطر، بلة أي الأرض قد ابتلت من نزول المطر، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا عذر، كان المطر وهم على رواحلهم ولا يتمكنون لأن الأرض قد ابتلت ابتلالا شديدا، لا يتمكنون أو قد ابتلت فلا يتمكنون، فصلى على إيه؟ على الراحلة الفريضة، وهذا لعذر محمول على العذر أو الضرورة. أنت على تركب يعني طائرة، تركب سيارة وتسافر، إذا أمكنك أن تصلي الفريضة على الأرض فلا يجوز أن تصليها على الناس، فلا يجوز حتى لو كان بالجمع، يعني تجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر تأخيرا وأمكنك هذا فلا يجوز في وقتها طبعا، لكن إذا كان سيخرج الوقت ولن تتمكن من أدائها على الأرض فهذه ضرورة، فهذه ضرورة وتصلي، لأن الوقت آكد شروط الصلاة كما ذكرنا، ففي هذه الحالة تصلي ولو على الدابة كما قلت لكم. لكن العلماء الآخرون والجمهور قالوا بصحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الإتيان بأركان الصلاة، يعني لو كانت السفينة يمكنك أن تستقبل القبلة فيها ويمكنك أن تركع وتسجد ويمكنك تتمكن الحركة فيها لا تؤثر على أركان الصلاة، ففي هذه الحالة القول الراجح جواز أداؤها على الإيه؟ على السفينة، على السفينة وغيرها، يقاس عليها بشرط إذا كان العبد سيتمكن من أداء صلاة الفريضة بأركانها، أما إذا كان لن يتمكن من أدائها بأركانها فلا تجوز على الراحلة أو على الدابة أو على المركبة إلا إذا كان الوقت سيضيق ويخرج، ففي هذه الحالة تصلي على وضعك وعلى ما تستطيع أن تأتي به من أركانها، تأتي بالمقدور والمعصور، يعني لا يسقط بالميسور تأتي بالميسور، أو الميسور لا يسقط بالمعصور، تأتي بما يمكنك منها وتصلي لأنك معذور، لأنك معذور. لكن أمكنك أن توقف السيارة، أن توقف أو ستنزل تستريح في الطريق أو إلى آخره وستتمكن من أداء الصلاة كاملة، فلا يجوز صلاة الفريضة على الدابة بخلاف النافلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة، رواه الترمذي وله علة، لكن الحديث على الراجح أنه صحيح، أنه صحيح، يعني على الراجح أن هذا الحديث صحيح وليس ضعيفا. طيب تعالوا كده ننظر في الفوائد أيضا الفقهية في هذا الحديث. معلوم أن الأرض كلها مسجد، وهذا أمر خص الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما من الأشياء التي خص الله بها نبيه: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فبه معي وده فيما فضله الله عز وجل به على الايه؟ على غيره من الأنبياء السابقين، إن الله تبارك وتعالى جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا إلا ما خصه الدليل. الأصل أن الأرض كلها مسجد يجوز أن تؤدي الصلاة عليها إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، زي لا تصح الصلاة في المقبرة، والمقبرة هي مدفن الأموات، مدفن الأموات، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها. تبه معي، لا يسع أحدا تركها، حديث متواترة، أحاديث متواترة بالنهي عن الصلاة في المقابر، بالمقبرة أو إلى المقابر أو إلى، وسيأتي بيان أن هذا يعني عام في سواء كان القبر في قبلة المسجد أو أمر آخر بناء المساجد عليه. أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى المقام، ثم أحاديث النهي عن بناء المساجد على القبور، أحاديث شهيرة وكثيرة. بل ذكر العلماء أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر، كما ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعدها من الكبائر. انتبه معي. واتفقت كلمة الأئمة على أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. إن كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه أحد، يعني في مقبرة تنبش ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كانت المقبرة أولا يهدم ولا يجوز بناء المسجد عليها. انتبهوا معي، وراجعوا في هذا كتاب تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد يعني جمع فيه وأتى فيه بما يصر الناظرين في بابه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب أنا عندي المقابر، مقبرة لا يجوز أن يصلي الإنسان فيه، ده استثناء اهو، يبقى ده استثناء، ما ينفعش المقبرة من الأرض. يبقى أنا عندي حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مخصص بهذا الحديث، هذا يخصصه، فاستثنى المقبرة لا يصلي الإنسان في المقبرة. تقولي طب احنا كنا في المقابر وضاق الوقت ووقتها يخرج، ماذا نفعل؟ الصواب كما ورد في البخاري أن تجعل المقبرة خلفك، تخرج من المقابر خالص وتبقى المقابر وراء ظهرك ثم تصلي، لكن لا تكون أمامك ولا تصلي في داخلها، ولا تصلي في داخلها. طبعا انتبه معي، الأحاديث تدلنا على خطورة المقابر. والآن فعلا ابن القيم يقول رحمه الله تعالى: تعظيم القبور أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس، انظر، وما نجا منها إلا من لم يرد الله له الفتنة. انظر، تعرف النهاردة الدعوات وتجد هذا، كم من أناس حفظوا القرآن وتعلموا وكذا ومفتنون بالمقابر والمشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم ما كاد به إبليس هذه الأمة ومن قبلها من الأمم تعظيم القبور، ولا حول، حتى عبدها الناس. وده هتقول لي الصلاة، لا بس ذريعة، هذه ذريعة. لماذا شدد الشرع في هذا ومنع من الغلو، ومنع من اتخاذ القبور مساجد، ومن البناء عليها، ومن اتخاذ السرج، ومن الكتابة عليها، ومن رفع القبور وأن يزاد فيها فوق الشبر، ومن لماذا؟ كل هذا سدا للذريعة المفضية إلى الشرك، كل هذا حماية لجناب التوحيد. وهذه العلة على الراجح كما قال ابن تيمية رحمه الله، تبع. ولذلك رد على الذين قالوا أنه يفرقون بين المقبرة والقبر الواحد، قال لا، مقبرة أو قبر واحد لا يجوز الصلاة إليه، لا يجوز الصلاة إليه، وهذا هو الراجح. طيب أنا عندي المقبرة مستثناء لا يصلى فيها القبور ولو كان قبرا واحدا على الراجح، لأن النهي هذا الراجح أنه من باب سد الذرائع حتى لا يفضي إلى الشرك، وهذا هو الواقع الذي يحياه الناس. وكان الشيطان للناس في هذا الباب أعظم كيد، وده أمر ما يعني لا يماري في أحد، فهو مرئي ملموس محسوس في طول بلاد الإسلام وعرضها. عظمت القبور حتى صرفت لها العبادة من دون الله عز وجل، من ذبح ونذر وغير ذلك، واستغاثة ودعاء وتمسح وتبرك، كل أنواع العبادات صرفت والعياذ بالله، ونحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر. تبه معي، نحروا في وخالفوا ما نهاهم النبي، يعني هذا مع نهي النبي، يعني هذا مع النهي والتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في لحظات موته، ما بالك لو لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا وقع وحدثت هذه الطامات مع النهي والشريف من الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذيرات، ومع ذلك خالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يعني ينتهوا ولم يقف عند نهيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأمر المؤلم في طول بلاد الإسلام وعرضه، والذي يحتاج إلى جهد جهيد في الدعوة إلى الله عز وجل. تعظيم المشاهد بدأ من على يد الروافض، ثم انتقل إلى الصوفية، ثم وفي هذه البلاد انظر دول الفاطمية هي التي رفعت المشاهد وبنت القباب وإفساد عقائد المسلمين وقضى عليهم صلاح الدين وانتهى، ومع ذلك بقيت هذه الآثار تعاني الأمة منها أشد العناء. وللأسف هذا ما يسعى له أعداء الإسلام اليوم إلى إحياء هذا مرة أخرى وبكل قوة يسعون إلى هذا. انتبه معي، وغالب ما تسمى بالاتجاهات الإسلام تخدم على هذا وعلى هذا الضلال المبين وهذا الانحراف والزيغ. دعوتكم المباركة هي التي تقف تنا وتقاوم هذا، دعوة المباركة، هذه الدعوة السلفية المباركة. انتبه معي، أمر جد خطير يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى اجتهاد وتعلم. انتبهوا معي، يعني ترجمة الحذير الساجد ده تجيبوه تقرؤوه وتحفظوا الأحاديث وأقوال أهل العلم. انتبهوا معي، لأن جدال، لكن لو كان القبر لا، ده السجود المقصود منه النهي أن يسجد على القبر، يسجد فوقه، كلام في اللغة زي ما الإمام الشافعي رحمه الله، هذا يا عم أن يكون القبر في قبلة المسجد أو أمام المصلى أو خل أو في أي جنب من جنبات، لما لا تتخذ القبور مساجد. انتبه معي، هذا الإطلاق ما الذي قيده؟ انتبه معي، أين القيود؟ والأصل في المطلق أن يظل على إطلاقه حتى يأتي مقيد. أين المقيد؟ وإن تعجب فعجب أنهم يدعون يقولون نحن أهل أصول الفقه وإحنا اللي بنهتم بعلم أصول الفقه، وهم أول من يضيعوه ولا يطبقوا منه شيئا. إطلاق ده فين تقييده؟ نهى عن اتخاذ القبور مساجد. انتبه معي، وبين أن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. طيب فين بقى التقييد؟ مساجد الناس ما قبورنا تسجد عليها أو مش عارف ما يزعمون، فين التقييد؟ أين دليلكم؟ والقاعدة أن ما أطلقه الشرع لا يقيد إلا بدليل، وما عممه الشرع لا يخصص إلا بدليل. أين هو؟ طب بعد زي بالضبط، كل محدث وكل بدعة ضلال، وكل عند جميع أهل العلم تفيد الاستغراق والعموم. طيب لما نقول بعد العموم يخرج يقعد بقى إيه يتمحل، طب فين المخصص؟ ده أنتم بتدعوا أنكم بتعلموا أصول فقه. لا، طب بعد تلاعب بقى، تأتي للتلاعب والمراوغة وعدم الاستقامة والادعاءات ولا حول ولا قوة إلا بالله لإضلال الخلق. فانتبهوا، فالأمر جد خطير يا جماعة، يحتاج منا إلى اجتهاد لمقاومة هذا. الشاهد أنا عندنا المقبرة والقبور، مقبرة كبيرة لا يصلى فيها ولا يصلى إليها، يستثنى من هذا صلاة الجنازة لأن ليس فيها ركوع ولا سجود، ولفعل النبي، ولو لم يفعل النبي ذلك لما صلى على المرأة على قبلك المقبورة في قبرها ما قلنا هذا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صلاة الجنازة لا تقاس على سائر الصلوات، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. ولا سجود، ماشي يا جماعة. طيب لا تصح الصلاة أيضا في الحمام، الحمام تبع معي، والحمام هو الذي يغتسل الناس فيه بالحميم، يعني الماء الساخن. تبع معي، والسبب أن الحمام بيت الشيطان لما فيه من إظهار العورات وغير ذلك، إظهار العورات وغير ذلك. والعلماء قالوا يلحق به كل الأماكن التي يكون فيها مأوى للشيطان وغير ذلك، ف يعني تكره الصلاة فيها كخمارة وككذا وكذا وكذا إلى غيره من أماكن هذه، قالوا إيه تلحق بهذا الإيه بهذا الأمر. طيب يبقى أنا عندي ويلحق بعض، برضو الناس قالوا يعني ذكر بعض أهل العلم إن يلحق بالنهي عن الصلاة في المقبرة النهي عن كل مكان فيه أشياء يخشى من تعظيمها حتى تعبد، كالتماثيل والصور وغير ذلك، هي بتتطور الى ان تعبد زي التماثيل. حدث مع قوم نوح، تطور الامر حتى عبدوها واتخذوها. فلو كان ما كان فيها كذا قالوا يلحق بالايه بالايه، لان ده ايضا من باب سد الايه الذرائع. وانا قلت لكم الشريعه سدت الذرائع المفضيه الى الشرك. شوف حتى في الصلوات والعباده ادي في الايه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن الصلاه في المقبره حتى لا يحدث تعظيم بعد ذلك وغلو يفضي الى العباد. نهى الشرع عن الصلاه وقت غروب الشمس او طلوعها حتى لا يتشبه الناس ماذا بعباد الشمس. طب معي لا تشبهوا به، وهذا في النفي المطلق كما قلت لكم. طيب، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطل الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. وبالفعل الحديث ضعيف، وبالفعل الحديث ضعيف. عندنا هذا الحديث في أماكن ذكرت في أحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة زي معاطن الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإيه؟ في معاطن الإبل، قال لا تصلوا في أعطان الإبل، نهى عن ذلك بخلاف الغنم. وكذلك المقبرة الحديث لسه صحيح، والحمام الحديث لسه صحيح، والحش ورد فيه الإجماع كلام ابن عباس ثم انعقد عليه الإجماع كما قال ابن حزم. ابن عباس يقول لا يصلين أحدكم في حش ولا في الحمام. قال ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. وتخيل بقى لما ابن حزم بالذات ايه يعني ينقل اقبلك ايه يقول لك يعني بيتتبع هو الاثار بقوة، يعني عشان طبعا حتة في عدم الاخذ بالقياس هو عند الظاهرية، فكان يحرص على جمع الاثار. وهذا اذا قرأت في كتاب المحلى تجده ايه واضحا في كثرة الاثار التي يسردها، ولو كتاب في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع، وتتبعه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعضها، وطبع تتبع ابن تيمية على هامش مراتب الإجماع لابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لكن الشاهد هو ده الحش. ايه هو حش؟ ما هو الأرواح الخبيثة، لأن ده مكان قضاء الحاجة. تبع معي، فلا وذلك انت لا تدخله. حتى النبي قال بين انك انت يستحب لك اذا دخلته ان تستعيذ ايه بالله تعالى من الشيطان، فتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهذا لا يصلى فيه. وهذا الاجماع منعقد كما قلت لكم. وبعدين انت عندك من شروط صحه الصلاه ان الارض تكون ايه طاهره. واضح؟ هتقول ممكن يكون فيها جزء طاهر، اقول لك لا، والمكان اذا كان كله فده مكان ايه مكان يعني كمان عقد الاجماع عليه الا العذر. هتقول لي عذر ازاي الثاني ده؟ واحد محبوس وحبس في مثل هذا المكان. ممكن تستغربون، عافانا الله واياكم، احمدوا الله على العافيه وشد حيلكم مع العونكم المباركه. تستغرب امر حاجه مش غريبه، نسال الله العفو والعافيه. مالك؟ نسال الله السلام. فماذا تفعل؟ لا تصلي، لازم تصلي، صلي على اي حال، فالصلاه لا تسقط بحال من الاحوال. تبع معي، الصلاه لا تسقط بحال من الاحوال. تبعوا يا عباد الله. طيب بعد كده عندنا المجزره. المجزره هي المجزره، ولينا عن الصلاه فيها المكان بالدماء التي مسفوحه، لان دي بيذبح فيها، فبتسيل دماء الذبيحه، والدم المسفوح نجس. ده نجس بلا بلا بلا خلاف، ماشي بلا خلاف، فتحرم الصلاة فيها للنجاسة. انت مطالب بطهارة الايه المكان، طهارة المكان. ايوه ده ما وردش في حديث صحيح، الحديث ضعيف، لكن لو فيه الدماء، لكن لو قلنا بقى ان الدماء ديت كانت تغسل مكان مبلط والماء يشتغل عليه ونغسله، القول الراجح صحة الصلاة خلاص. لان عندي مفيش حديث صحيح. ما هو الحديث ضعيف، لكن احنا بس فيه اشياء مذكورة فيه جاءت في حديث ايه اخرى صحيحة، واشياء عقد عليها الايه الاجماع. تابع معي، عقد عليها الايه الاجماع. المزبلة اللي هي ما يلقى فيها من الكناسات والقمامة والفضلات وغير ذلك، ماشي ايه، وانا عنديش طبعا نص بالايه صحيح بالتحريم، لكن وذلك اختلف العلماء في صحة الصلاة وقارعة الطريق كما ذكر. ليه قارعة الطريق؟ ليه؟ لأن مرور الناس فتشغل عن الصلاة. يعني قالوا الحكمة من عدم الصلاة على قارعة الطريق إن الناس عنده مارة يتكلمون، فلن يركز في صلاته وسينشغل بالمارة أو لا يستطيع أن يضبط بصره فينظر ويختلسون النظر إلى آخر ما هنالك يعني. لكن طبعا الراجح كلام الجمهور إنه لو صلى على قراءة صحة صلاته، ولو كانت المجزرة تغسل وهي نظيفة ما فيش فيها دماء، نرش قلب بطلان الصلاة، لأن ما عنديش حديث صحة بالإيه بالمنع من إيه من ذلك. فلذلك يعني مذهب الجمهور في هذه الأشياء جواز الإيه الصلاة فيها، إلا ما ورد الإيه الدليل بالمنع منه. أكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى الحمد لله وتعالى وأشهد أن لا إله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.